الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وبداية أشكر فضيلة الشيخ عبد الكريم والقائمين على هذا المسجد المبارك، لأنهم يهيئون دائما مثل هذه المجالس التي تزيدنا معرفة بالحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. عندي نقاط أربعة أذكرها لكم قبل أن نشرع في قراءة الكتاب. هذا الكتاب كما هو بين أيديكم الرسالة المحمدية لسيد سليمان الندوي، نسبة إلى ندوة أو دار ندوة العلماء في الهند. هذا الكتاب حقيقة كتاب بديع في بابه، وإذا قرأتموه وركزتم فيه ستجدون أن هذا الكتاب ندر أن يوجد مثله. كتب السيرة كما تعلمون كتب كثيرة جدا. ميزة هذا الكتاب أنه كتاب يسلط الضوء على جوانب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها. فنحن مثلا ماذا نعرف عن سيدنا موسى؟ نعرف أشياء محدودة ذكرها القرآن الكريم. طب لو سألتكم سيدنا موسى ماذا كان يأكل؟ لا تعرفون. كيف كان ينام؟ لا تعرفون. ماذا كان يلبس؟ لا تعرفون. نعرف قضايا مجملة ذكرها القرآن الكريم وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لو جئنا إلى سيدنا عيسى عليه السلام فالأمر نفسه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد دلنا الله على تفاصيل دقيقة في كل شؤون حياته، في طعامه وشرابه وملبسه ومأكله ونومه، حتى ذكر العلماء عدد الشعر الأبيض في رأسه ولحيته. لذلك قال بعض المستشرقين: محمد الرجل الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس، يعني كل جوانب حياته واضحة. هذا الكتاب يركز على هذه النقطة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كل تفاصيل حياته معلومة لدينا، لأن الله عز وجل رضيه قدوة في كل شيء. وهناك ميزة ثانية في الكتاب الفقير وجدتها وكنت قد قرأته منذ 7 سنوات تقريبا. هذه الميزة أنه يعطي فرقا بين رسالة موسى عليه السلام وبين رسالة عيسى عليه السلام وبين رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا كتب البقاء لهذه الرسالة؟ ما الميزات التي ميزت الرسالة المحمدية كما هو عنوان الكتاب؟ ما الميزة بين الرسالة المحمدية والرسالة الموسوية والرسالة العيسوية؟ فهذا يسلط الضوء على خصائص رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى التي تتعلق بميزة الكتاب. النقطة الثانية، أنا أريد منكم شيئا تكرما لو سمحتم، كل سطر نمر عليه يعجبك كصياغة أو كفكرة جديدة بالنسبة لك، أرجو منك أن تضع إشارة عليها. ربما إن أتيحت لنا الفرصة وأنهينا الكتاب نسمع منكم أكثر فكرة كانت إبداعية وجديدة بالنسبة لك، وهذا يتطلب منا يعني أن تكون القراءة واعية. نحن مثل ما تفضل الشيخ سنقرأ رواية، لكن رواية مع التركيز. ونحن نوينا في هذا المجلس بداية، أنتم جلستم وقدمتم من أماكن بعيدة، نوينا التعرف على النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكلما ازدادت معرفة الإنسان به ازداد تعظيما له. فالآن أنتم من بداية المجلس كل واحد منكم ينوي هذه النية: يا رب نوينا التعرف على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم لنزداد تعلقا وتخلقا وتعظيما له عليه الصلاة والسلام. فأنا ألتمس منكم لو سمحتم كل ما مر معك فكرة جيدة ضع تحتها إشارة، وما هو الجديد بالنسبة لك في هذه الفكرة. النقطة الثالثة، أنا أنصحكم دائما يا أيها الكرام بمثل هذه المجالس. لماذا؟ يعني ربما الله الحمد لله لهيك الله ساترنا، ربما أنت في البيت إذا أردت أن تقرأ نصف ساعة يصيبك الملل، ساعة يصيبك الملل، فهذه المجالس الجماعية فرصة أن نتعلم الجلد في القراءة، لأن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوته، سنشد عضدك بأخيك. فأنا إذا أردت أن أقرأ وحدي سوف أصاب بالكسل، فنحن الآن ولو تعبنا في القراءة أرجو منكم أن تقاوموا هذا التعب، ولو تعودنا على مثل هذه المجالس نجد أنفسنا صرنا نقرأ ساعات طويلة. وكنت أحدث الشيخ قبل قليل، منذ شهر كنت في إسطنبول فزرت الشيخ محمد عوامة، وقد جاء يعني وصل عمره إلى 90، كل يوم يجلس فوق الطاولة حوالي 15 ساعة متواصلة، مو ابن 20 سنة ولا ابن 25 سنة، ابنه قال لي يجلس على الطاولة كل يوم 15 ساعة قراءة ويتهجد قبل الفجر ب3.5 ساعات. فنحن يا أحبابنا بدنا نتعلم الجلد في القراءة، نصبر ولو تعبنا. الآن هذا الكتاب يكون مقدمة إن شاء الله يقرأ في هذا المجلس، الكتب الستة يقرأ صحيح البخاري صحيح مسلم كتب السنة عموما، فمعليش كل ما وجدت تعبا علاج نفسك أن تصبر إن شاء الله تعالى. النصيحة الأخيرة، أن تقرأ هذا الكتاب مع غيرك، والأفضل أن تقرأه مع أسرتك في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. نشرع في مقدمة المؤلف الصفحة 13، طبعا هو عبارة عن محاضرات 8 كما سيتبين، وأكثر مجلسنا قراءة. يوجد بعض التعليقات بسيطة، لكن الأصل أننا نقرأ رواية فقط. إذا عندك سؤال أشكل عليك ممكن تضع إشارة، إن أتيح المجال نجيب عن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة المؤلف. هذه 8 خطب في 8 نواح من السيرة النبوية، انتبهوا. إذن هو سيتكلم عن قضايا 8 في الكتاب. على صاحبها الصلاة والتحية، ألقيتها 44,300 هجري باللغة الأردية، لغة عامة الهند، على جماعات من شباب المسلمين وطلبة الكليات في مدينة مداراس بالهند، فاستمع لها الحاضرون بآذان صاغية وتلقاها المستمعون بقلوب واعية، وقرضتها الصحف والمجلات بكلمات مشجعة، وامتدحها أهل الفضل بالثناء والإطراء جزاهم الله خيرا، وكان ذلك مما شجعني على طبعها ونشرها، فطبعت ونشرت مرات وأدخلت في مناهج التعليم في بعض الولايات، ثم نقلها بعض المترجمين إلى الإنجليزية فعم نفعها، وقد أحببت أن أنقلها إلى العربية لترد البضاعة إلى أهلها، فلم يتيسر لذلك لكثرة المشاغل، فرغبت إلى بعض أصحابي أن يكفوني مؤنة النقل، فاستجاب لذلك الأخ الصالح الأديب الفاضل محمد ناظم الندوي، أستاذ اللغة العربية بدار العلوم لندوة العلماء سابقة، وشيخ الجامعة العباسية في بهاولبور الآن، فأتم ذلك في عدة أشهر من سنة 66,300 هجرية، وحالت دون ذلك طبعها حوادث سياسية حدثت بالهند، فلما سكنت الزعازع وأتيح لي الاتصال ببعض الإخوان من العرب المسلمين، سألوني أن أقدم إليهم بعض مؤلفاتي لتنشر على أبناء العربية بمصر، فلبيت دعوتهم وأهديت إليهم هذه الخطبة لتكون مقدمة لأخواتها، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها شباب المسلمين ويجعلها وسيلة لي يوم الدين. المحاضرة الأولى، نركز في العناوين، سيرة الأنبياء هي الأسوة الحسنة للبشر، سيرة الأنبياء عموما. خصائص النباتات أكثر من خصائص الجماد، فواجباته أكثر، انتبهوا الفكرة الذي سيقولها، كل ما كانت الخصائص أكثر كانت الوظائف أكثر، هاي خلاصة. النبات خصائصه أكثر من الجماد فوظائفه أكثر من الجماد، الإنسان خصائصه أكثر من كل شيء فوظائفه أكثر من كل شيء، وخصائص النبات أكثر من خصائص الجماد فواجباته أكثر، وخصائص الحيوان أكثر من خصائص النبات فواجباته أكثر، ومدارك الإنسان أرقى فواجباته أعظم. هذا العالم وإذا سميناه المتحف الأعظم لم نعد الحق ولم نرتكب الشطط، يحتوي على أنواع من المخلوقات، ففيه ما شئت من جماد بديع الألوان غريب الهيئات، وما يقع عليه نظرك من نبات بين أخضر ناضر وأصفر فاقع وأحمر قان إلى غير ذلك من شتى الألوان، وفيه ما يخطر أو لا يخطر على بالك من حيوان لو حاول أحدنا أن يحصي أنواعه لأعياه ذلك، ومن أنواعه نوع عجيب يفوق سائر الأنواع في هيئته ويفضل عليها بعلمه ونشاطه، وهو الإنسان. هذا إذا نظرنا إلى العالم بعين من لا يتبصر بحكمة ولا يتدبر بعلم، أما الحكيم الذي ينعم النظر في الأشياء والعالم الذي يحسن التأمل في ملكوت الله، فيبدو لهما من الفوارق بين المخلوقات ما يتميز به كل نوع عن غيره، ويكتشفان في كل شيء الخصوصية التي يمتاز بها ولا توجد في الأشياء الأخرى، لأن البارئ العظيم لما صور هذه المخلوقات اختص كل منها بخصائص وأودع فيها من القوى ما امتاز به بعضها عن بعض، ومن هنا كانت هذه المخلوقات على غير اضطراد في الطبائع والمواهب، فتراها تتدرج وترتقي من أدنى إلى أعلى على مدارجها في الشعور والإدراك والإرادة. وإن أول الجماد وهو الهباء أو الذرة كما يسمونها اليوم لا تجد فيها أثرا للحياة من الشعور والإدراك، ومن الجماد ما تلمح فيه أمارة خفية من أمارات الحياة. أما النبات فإن أمارات الحياة بارزة في نمائه واخضراره، بيد أنه في درجة الصفر من حيث الشعور والإدراك، بينما نجد في الحيوان مع الإحساس والشعور إرادة قوية تحمله على الحركة في القعود والنهوض والمشي، وللإنسان إحساس تام وإدراك كامل وإرادة بالغة وعزيمة ماضية. وإلى هذه القوى الإنسانية من شعور تام وإدراك كامل وإرادة قوية وعزيمة صارمة يرجع تكليف الإنسان، ومن جراء ذلك قد حمل أثقال الفرائض وأعباء الواجبات، وكلما كان نوع من أنواع المخلوقات أقل نصيبا من هذه القوى الموهوبة له من الله كان أخف عبئا في المسؤوليات وأقل واجبات في مناط التكليف. فالجماد ليس عليه واجب قط، والنبات قد نال نصيبا من صفات الحياة فأصابه حظ من الواجبات، أما الحيوان فأكثر حظا وأوفر نصيبا من الجماد والنبات في القوى الحيوية، فثقلت عليه أعباؤه من واجبات الحياة وتكاليفها، ولما كان نصيب الإنسان من العقل والمدارك ومن الذكاء والفطنة أوفى من سائر المخلوقات وأوفر، فقد ازدادت تكاليفه وواجباته بنسبة ذلك، وتتفاوت الواجبات والتكاليف بين أفراد بني الإنسان بحسب تفاوتهم في مناط هذه الواجبات والتكاليف، أعني العقل والمدارك. فالمجنون والمعتوه والأحمق والصبي لا يطالبون بما يطالب به العاقل الفطن، والعالم المثقف بما يطالب به العاقل الفطن والعالم المثقف، ولا يستطيع أولئك أن يقوموا بما يستطيع أن يقوم به هؤلاء، وكل ذلك يرجع إلى تفاوت القوى الباعثة على العلم بين شعور ناقص أو إحساس كامل وخمود الطبيعة أو توقد القريحة. بل منهم من لا يكلف بواجب قط، ومنهم من يكلف ببعض الواجبات دون بعضها الآخر، ومنهم من يطلع بالعبء الأعظم من الواجبات والتكاليف. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تكليفا، لأنه أكثر الناس خصائص. ثم إذا تأملنا المخلوقات وأمعنا النظر فيها يبدو لنا أنه مهما يكن عند مخلوق من شعور ناقص أو إحساس ضعيف أو إدراك ضئيل، فإن القدرة الإلهية قد تتولى تربيته وترعى نشأته وتختصه بعنايتها، حتى إذا امتازت صفاته وارتقت مميزاته فوضت إليه الفطرة من أمر نفسه ما تحتمله قواه وتستحقه مواهبه. أليس من مواهب الله لبعض أصناف الحجر أن تتحول في جبالها ومعادنها إلى ياقوت وزمرد، وصار لها هذا البريق الذي تتلألأ به أحجارها، بينما باتت الأحجار الأخرى المجاورة للياقوت والزمرد محرومة هذا الجمال الذي أخذ بالعيون والصفات التي تحير الألباب؟ ومن ذا الذي يغذو الحيتان في أعماق البحار والحيوانات في الآجام والصحاري القاحلة؟ ومن ذا الذي يشفي الحيوان إذا مرض ويقيه عوادي الحر والقر في شهور القيظ وليالي الشتاء؟ من جراء ذلك نرى هذا الاختلاف البادي في صور أفراد نوع واحد من الحيوان، وهو يرجع إلى عوامل مختلفة من برودة الجو وحرارة البيئة وطبيعة المناخ. فالكلب الأوروبي يختلف عن الكلب الإفريقي بقدر ما بين بلاديهما من اختلاف في الجو والبيئة، فتختلف بسبب ذلك حاجاتهما وتتباين لوازم حياتهما. وقد هيأت الفطرة الإلهية لكل منهما أسباب العيش ولوازم الحياة التي تلائم طبعه وتقضي بها حاجاته. فللكلب الأوروبي ما ليس لأخيه الكلب الإفريقي من الفرو الأثيث الضافي. وهكذا ترى الفرق جليا بين الحيوانات الشرقية والحيوانات الغربية في فرائها وشعورها وأوبارها وبراثنها ومخالبها وأظفارها، بل ترى الفرق أوضح وأجلى في سحنها ووجوهها أو في سحنها ووجوهها وهيئات جلودها. ومرد ذلك إلى حكمة خالقها الحكيم المدبر العليم بكل مخلوق وما يحتاج إليه في غذائه وبقائه ولوازم حياته. لقد تبين مما تقدم أن الخالق القيوم جل جلاله تكفل بحاجات مخلوقاته المسلوبة الإحساس والشعور، وأن المخلوقات التي رزقت الشعور والإحساس قد وكلت إليها الفطرة الإلهية أو وكلت إليها الفطرة الإلهية أمر السعي لتحصيل حاجاتها على قدر ما هي حاصلة عليه من الاستعداد الفطري لذلك. فالإنسان مكلف بالسعي في أسباب رزقه ومتاع حياته، وهو يلقى من التعب والعناء ما يلقى في التجارة والزراعة والصناعة وغير ذلك من وسائل الكسب. وليس لجسم الإنسان من الفرو الضافي والجلد المتين ما يدفع عنه عوادي البرد القارس والحر اللافح، لذلك هو مضطر إلى أن يعد بنفسه ما يقي جسمه حرارة القيض ولوافح السموم وبرودة الشتاء وسواقع الزمهرير، فيصنع مختلف الثياب المناسبة لكل جو ويعالج ما يصاب به من أمراض بما هداه إليه إدراكه من عقاقير وأدوية ووسائل. ومن كان من المخلوقات أقل نصيبا من الإدراك وأضعف حيلة في الحصول على متع الحياة وأسباب العيش تداركته الفطرة الإلهية، فمنحته في نفسه وجسمه من أسباب الوقاية وأسلحة الجوارح ما يدفع به عن نفسه عادية الكون ومخلوقاته، ويسرت له سبل العيش. فمن الحيوانات ما وهبه الخلاق العظيم مخالب قاطعة وبراثن مرهفة، ومنها المسلح في فمه بأسنان مفترسة، ومنها ذوات القرون وذوات الأجنحة والسوابح في اليم والمدافعة عن كيانها بالحمة السامة، إلى غير ذلك من الأسلحة والجوارح التي عوض الله بها لبعض خلقه عما فقده من نعمة العقل ونور البصيرة ومذاهب الرأي. يعني هو يريد أن يقول فكرة، كل المخلوقات بالقوة أقوى من الإنسان، تتحمل برد أكثر من الإنسان، فيها قوة عضلية أكثر من الإنسان، فيها مخالب أقوى من الإنسان، ميزة الإنسان فقط بالعقل، وهذه الميزة هي التي جعلته يفوق كل المخلوقات وبالتالي كانت تكاليفه أكثر. الآن مثلا مين أقوى، الأسد ولا الإنسان؟ الأسد. مين أسرع، الإنسان أو الفهد؟ الفهد. من يبصر أكثر، الطير أو الإنسان؟ الطير. إذن الحيوانات كلها تفوقنا في هذه الصفات، نحن نفوقها بشيء واحد وهو العقل. وبالعقل استطاع الإنسان أن يروض الأسد وهو أقوى، وأن يروض الطير وهو أقوى، وأن يروض الفهد وهو أقوى. فلما كان العقل هو السلاح الأكبر كانت التكاليف الشاقة أكثر على الإنسان من غيره. أما الإنسان المجرد من مثل خرطوم الفيل وقرن الثور وسم الأفعى وحمة العقرب وسائر أسلحة الدواب والهوام، فكان لذلك أعزل ضعيفا، أضعف المخلوقات الإنسان، إلا أنه قد أوتي من العقل الكامل والشعور الشامل والحس المرهف والفهم الثاقب والبصيرة النافذة ما لم يؤت أحد من خلق الله مثله. وهذه المواهب التي امتاز الإنسان بها على سائر المخلوقات تغنيه عما فقده من القوى الجسمية التي امتازت عليه بها الحيوانات القوية. فاستطاع أن يسخر الفيل العظيم، انتبهوا الفكرة اللي حكيت لكم إياها، يقول وهذه المواهب التي امتاز الإنسان بها على سائر المخلوقات تغنيه عما فقده من القوى الجسمية التي امتازت عليه بها الحيوانات القوية، فاستطاع أن يسخر الفيل العظيم الهيكل ذا الخرطوم الطويل، وأن يستذل الأسد الضاري ذا البراثن الحديدية، وأن يقبض على الأفعى الثائرة ويصيد الطيور المحلقة في جو السماء. كيف؟ بأي طريقة؟ بالعقل. بل صار لا يعيه حوت في لجج البحار، لا يعيه يتعبه حوت في لجج البحار الزاخرة، ولا وحش غابة كثيفة من الوحوش المفترسة الكاسرة، لأنه قد اخترع بمواهبه العقلية أسلحة فاق بها على أسلحة سائر المخلوقات مجتمعة بلا استثناء. مسؤولية الإنسان بقدر مواهبه. سادتي لابد لكم أن تعترفوا على اختلاف أديانكم، طبعا هو يخاطب الناس أنتم دين واحد، وتباعد أوطانكم وتنوع نزعاتكم وأفكاركم، بأن الإنسان قد انهالت عليه الواجبات وتعددت المسؤوليات بسبب ما امتاز به من عقل راجح ورأي حصيف ذكي وفكر ثاقب وفقه لطيف. وهذه الواجبات والمسؤوليات تسمى بلغة الشرع التكاليف، وهي موجهة إليه من ناحية قواه الظاهرة والباطنة. وكأن الإنسان قد خاطب الفطرة الإلهية بلسان مواهبه وقواه أن تفرض عليه عملا، فكان بسببها مكلفا بهذه الواجبات التي تملأ وسعه وتتناسب مع طاقته. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعبر سبحانه عن هذه التكاليف بالأمانة في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا يتصف بالظلم والجهل إلا المكلف بالعدل والعلم. والظلم والجهل من نعوت الإنسان من أوصافه لا ينعت بهما غيره، لأنه لم يكلف بالعدل والعلم إلا هو. فهاتان الصفتان من صفات الإنسان، الأولى ضد العدل والأخرى ضد العلم، وذلك لا يوجد إلا في الإنسان. فالظلم تعدي الإنسان حدوده واستعماله قوته الظاهرة العاملة في غير محلها، والجهل نقص يتطرق إلى الإنسان من جهة قواه العلمية. والظلوم يقابله العادل، والجهول يضاده العلم، والعدل والعلم يتصف الإنسان بهما بالقوة لا بالفعل، فيحتاج إلى العدل لتكميل قوته العملية، وإلى العلم والمعرفة لتكميل قوته العلمية. والقرآن الحكيم قد يسمي العدل بالعمل الصالح والعلم بالإيمان. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن لم يعمل صالحا فقد ظلم نفسه، ومن لم يؤمن بالله فقد جهل. ولا ينجو من الخسران إلا من آمن وعمل صالحا. وقد أشهد الله الزمان على خسران الإنسان، ومن الظاهر البين أن المراد بالزمان الحوادث التي حدثت فيه منذ بدء العالم. وقد صدق كارليل في وصفه التاريخ بأنه سجل لأعمال العظماء وسيرهم، هيك وصف التاريخ. وتاريخ العالم أصدق شاهد على أن كل أمة لم تؤمن بالله ولم تعمل صالحا بأنها قد خسرت وهلكت، وكذلك الأفراد الذين لم يؤمنوا بالله ولم يعملوا صالحا أنهم قد خسروا وهلكوا. والصحف السماوية والأسفار القديمة ملأى بأن الظلم والجهل ما وجدا في بيئة إلا وجرى عليها الخراب والدمار، والعدل والعمل الصالح ما وجدا في أمة إلا نتج عنهما الحياة والعمران. وتقص عليك هذه الكتب وغيرها أنباء الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف أفلحوا وعمروا الدنيا، وأخبار الذين طغوا وبغوا كيف بادوا وهلكوا، وذهبوا أحاديث تروى وتفرقوا أيادي سبأ، فلم يبق لهم إلا أثر بعد عين. وتثني هذه الكتب على الذين قاموا أحسن قيام بالواجبات المكلفين بها من قبل فطرتهم، فأدوا ما عليهم منها خير أداء، كما تذم الذين أهملوا فرائضهم ونبذوها وراء ظهورهم. وحتى الإلياذة والشاهنامة، طبعا هو شرح هذه المصطلحات في الأسبل، ومهاب هارتا وراماء وجيتا، مكتوبين يا أخواننا أسماء حوادث تاريخية ومعارك حدثت في تلك البلاد. كل هذه الأسفار تقص علينا أخبار الأمم الذين خلوا من قبل، وتحدثنا بما وقع من القتال بين الظالمين والعادلين وبين الكافرين والمؤمنين. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار ممن يعتبرون بتجارب الأمم، فينتهون عن الظلم والشر ويرتدعون عن الكفر والشرك، ويقيمون الحق ويتواصون بالخير ويعملون صالحة. حكمة إرسال الله الرسل للبشر، هذا سؤال عقدي، ليش الله بيبعث رسل؟ لماذا؟ أليست سور القرآن الحكيم وأسفار التوراة والإنجيل ملأ بالقصص مسجلة بأن كل أمة آمنت وعملت صالحة وعدلت في الحكم وجاءت بالحسنة قد أفلحت ونجت وسعدت، وكل أمة ظلمت وكفرت بأنعم الله وركبت هواها وعدت طورها وتعدت الحدود الفطرية قد هلكت وانقرضت دولتها وتقوض صرح مجدها؟ إن في بعض آيات كتاب الله قصة لمؤمن عادل صالح، وفي البعض الآخر منها قصة لظالم باغ، كل ذلك ليرتدع الطاغية عن طغيانه، ويكف الفاسق عن الفسق، وينتهي الظالم عن الظلم والبغي، فيعود جميعا إلى الرشد، ويكون عادلين مؤمنين صالحين. لأجل ذلك بعث الله الأنبياء والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى كل بلد، بل إلى كل قرية، ليكونوا بسيرتهم الصالحة المستقيمة أسوة لأممهم. فتتبع الشعوب التي بعثوا إليها السنن التي يسنونها لأفرادهم وجماعاتهم، فيستقيم ويفلح جميعا، أو تهتدي بهدي الأنبياء والرسل طوائف من قومهم على الأقل، فيواصل الدعوة ويسير في طريق الحق. وقد بعث الله إلى الإنسانية خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا للناس كافة ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه ورحمة للعالمين، لتكون لهم فيه أسوة، ويكون لهم من حياته الشريفة قدوة، ثم يكون مثلا أعلى للذين يأتون بعده إلى أن تقوم الساعة. وقد جاء في القرآن الكريم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيهم، وترعرع بينهم، ونشأ أمام أعينهم، وعاش بين ظهرانيهم برهة من الدهر قبل بعثته، فعرفوا أخلاقه كل المعرفة، وجربوا عاداته وأعماله، فهو لم يكن فيهم غريبا ولا خاملا ولا مجهول الأحوال. والوحي الإلهي في هذه الآية يقدم حياة الرسول وسيرته الطاهرة قبل البعثة دليلا على نبوته، يعني هو عم يقول دليل النبوة سيرته قبل أن يبعث نبيا، وأن رسالته هي من عند الله العظيم ليؤمن به العرب ويصدقوه فيما يخبر به أو يدعو إليه، فإنهم قد علموا مصبحه أو مصبحه وممساه، واختبروا أخلاقه وعاداته من صباه ونعومة أظفاره إلى أن شب واكتهل وأعلن نبوته وخرج إلى الناس يدعوهم برسالة الإسلام. الفرق بين دعوة الرسل ودعاوى غيرهم: لقد مضى في سالف الأيام كثير من العظماء دعوا الناس إلى أن يقتدوا بأخلاقهم وأعمالهم، منهم ملوك جبابرة عاشوا في قصورهم الشامخة بين ندمائهم وجلسائهم وملأوا القلوب مهابة وجلالة، ومنهم قادة جيوش عاشوا بين ضباطهم وجنودهم يرهبون الناس ويخيفونهم بشدة بأسهم وضخامة أجسامهم وروائه اندامهم، ومنهم حكماء وفلاسفة كانوا إذا نطقوا أبانوا، وإذا خطبوا أبدعوا، ونثروا من درر الحكمة ما شاءت بلاغتهم وطلاقة ألسنتهم، فملكوا القلوب وبهروا النفوس. وترى بجانب هؤلاء طائفة الشعراء ممن إذا أنشدوا أطربوا، وإذا رتلت أناشيدهم غلبوا السامعين على أهوائهم ولعبوا بالقلوب كيف شاءوا. وقد خلا كثير من الفاتحين الذين دوخوا البلاد واستولوا على المماليك، كما مر في مواكب التاريخ كثير من المثرين والأغنياء الذين كانت أقدامهم تطأ البسط الناعمة والزرابي الوثيرة، ويمشون على الحرير الفاخر والاستبرق الزاهر، اكتنزوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، واسترعوا أنظار بني آدم بما كانوا فيه من ترف وعظمة وسعة. وقد كان هنيبعل القرطاجيني والإسكندر المقدوني وقيصر الروم ودار الفارسي ونابليون الفرنسي يملأ كل منهم عيون بني آدم بعظمته وأحداث حياته ومختلف أعماله. وكذلك نجد سقراط وأفلاطون وديوجنس وغيرهم من حكماء اليونان وغير اليونان مثل سبنسر وأضرابه، تجتذب سيرتهم النفوس وتروق القلوب، وإن اختلفت مظاهر عظمتهم عن مظاهر عظمة الآخرين ممن ذكرت أسماءهم قبلهم. فهل ترى في حياة هؤلاء وأولئك ما يضمن فلاح بني آدم؟ كل هؤلاء كانوا يملؤون المجتمعات، بس في شيء عندهم يضمن فلاحنا؟ ما في شيء. هم عظماء لكن لا يصلحون قدوة، ومن منهم تؤدي سيرته ودعوته إلى صلاح الإنسانية وسعادتها؟ إن في هؤلاء وأولئك لقادة فتحوا البلاد ودوخوا المماليك واقتحموا أقصى الأرض وأدناها، وذللوا ما اعترض سبيلهم من صعاب، وسخروا الملوك بضبى سيوفهم. ولكن منهم من ترك لمن أتى بعده أسوة يؤتسى بها في تعميم الخير، ومن منهم إذا اهتدى الناس بهديه ينجون من المهالك ويسلكون سبيل السعادة والهناء، ومن من هؤلاء استعملوا سيوفهم البواتر في قطع حبائل العقائد الفاسدة وتخليص العقول من الأوهام الواهية والأفكار الباطلة، ومن منهم وقف حياته على حل معضلات بني آدم وكان حريصا على عقد أواصر الإخاء بينهم على الحق والتواصي في الخير. وهل يوجد في حياة من ذكرنا من هؤلاء العظماء ما يستعين به بنو الإنسان على تخفيف ما يعانونه من الغمرات في حياتهم الاجتماعية؟ أم في أخلاقهم وأعمالهم ما ييسر للإنسانية الشفاء من أمراضها الخلقية وأوصابها النفسية؟ أم في دعوتهم ما يجلو صدأ القلوب ورينها أو يرتق فتقا في الحياة الاجتماعية؟ لا شك أن الشعراء نالوا إعجاب الناس بأناشيدهم الرنانة وملكوا النسوء النفوس وتصرفوا فيها بشعرهم البليغ وقصائدهم الغر، ولكن هل نعوا الإنسانية وهم يهيمون في أودية الخيال؟ لا، كلا، ولذلك لم يكن لهم في جمهورية أفلاطون نصيب ولا منصب. والشعراء من هوميروس إلى امرئ القيس فمن بعده من شعراء الأمم لم يكن منهم إلا إثارة كامن العواطف وتنبيه النائم من الأفكار أو إحداث لذة أو ألم في النفوس، ولا ينتظر منهم أن يحلوا معضلات الحياة الإنسانية. يعني الشعراء أثروا بالمجتمع لكن بحرك العاطفة نحو شيء، لكن بحلوا معضلة في المجتمع لا يمكن، وعويصات مشاكلها. وسبب ذلك أنهم في سيرتهم وأعمالهم لا يقدمون للناس المثل التي تحتذى والأسوة التي يقتدى بهم فيها. ولقد وصفهم القرآن الكريم الحكيم أصدق وصف عندما ذكر سيرتهم بقوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبهذا سجل القرآن الحكيم على الشعراء أنهم لا يؤثرون بشعرهم اللطيف الحلو على المجتمع البشري، لأنهم يهيمون في أودية الأفكار والعواطف بلا إيمان ولا عمل صالح. ولو اجتمعت لهم هاتان الخصلتان الإيمان والعمل الصالح لكان لشعرهم أثر بارز في المجتمع البشري. وعلى كل فإنهم ليسوا من الإصلاح في شيء ولا الإصلاح من شأنهم، ولذلك لا يقدرون على القيام بمهمة إصلاح العالم وقيادة الناس إلى الرشاد الكامل والفلاح الشامل. ويشهد على صدق هذه الحقيقة تاريخ الأمم في غابرها وحاضرها. وكذلك نرى الفلاسفة والحكماء، الآن انتقل من الشعراء المؤثرين إلى الفلاسفة المؤثرين، بهروا عقول الناس بفلسفتهم وحاولوا تغيير تيار الحياة البشرية، فعرضوا على الناس من طريف الأفكار ومستحدث النظريات ما حير العقول وأدهش النفوس، لكنهم لم يقدموا للناس من سيرتهم أسوة يؤتسى بها، ولا أناروا ظلمات الحياة بقبس من أعمالهم تتضح بها مشاكل الإنسانية فتتمكن من حل معضلاتها. وهذا أرسطو قد وضع في فلسفة الأخلاق قوانين أسس بنيانها ووطد أركانها، ولا تزال الجامعات وأساتذتها عاكفين على دراستها، يلقون المحاضرات على طلبتهم في فلسفته، ونسمعهم يثنون على ثقوب فكره الثاقب وبعد نظره وحصافة رأيه ورجاحة عقله. ولكننا والحق يقال لم نجد رجلا اهتدى بدراسة فلسفة أرسطو أو وصل بها إلى السعادة المنشودة. وكذلك نرى في الكليات أفاضل من العلماء وفحول الأساتذة والمدرسين يعجب الطلبة فصيح كلامهم وبراعة بيانهم وبليغ حوارهم وعذب حديثهم، وهم يؤثرون فيهم بذلاقة ألسنتهم واتساق أفكارهم وترتيب معانيهم، لكنهم لا تعدو محاضراتهم جدران كلياتهم وقاعات محاضراتهم، وإذا خرجوا منها أصبحوا كعامة الناس لا يمتازون عليهم بعمل تتخذه الإنسانية مثالا يحتذى ولا بخلق يختلفون به عن غيرهم هديا وسمتا. لقد رأينا على مسرح العالم كثيرا من الملوك الجبابرة الذين حكموا العالم واستولوا على المماليك واستعبدوا الأمم، وكم من أرض عمروها ومدينة دمروها، وكم وضعوا شعوبا ورفعوا آخرين، وكم سلبوا ومنحوا وضروا. اليوم أمريكا تعمر الدنيا وتهدم الدنيا، ما في منهج سليم، يبني هنا ويهدم هنا، يكرم هنا ويهين هنا. ومنحوا وضروا ونفعوا فكانوا في سيرتهم كما قال الله عز وجل على لسان ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وأجعلوا أعزة أهلها أذلة. نعم، إن السيوف البواتر في أيدي بعض الملوك قد قذفت الرعب في قلوب المجرمين، فكفوا عن اقتراف الجرائم علانية وفي وضح النهار مستترين وراء مكامن الريب أو قابعين في بيوتهم، لكن سيوف الملوك عجزت عن أن تستل الرذائل من قلوب أهلها. اليوم بتنقطع الكهرباء 10 دقائق بأوروبا، عشرات الجرائم تحدث، ما في تربية، سلاح ظاهر فقط. وأن تحسم مادة الشر في نفوسهم وأن تطهر صدورهم من فساد السرائر، ذلك الفساد الذي يحمل أهله على ارتكاب المعاصي واقتراف السيئات. وأقصى ما يرتب لذلك في مسألة: كل القوانين تحكم الظاهر، الدين هو الوحيد الذي يحكم الباطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الدين حتى بحاسبك من الداخل، لابد أن تكون إنسانا من الداخل قبل أن تكون إنسانا من الخارج، لابد أن تكون منضبطا من الداخل قبل أن تكون منضبطا من الخارج. لذلك كل القوانين فشلت. ليش فشلت؟ لأنها تحكم في الظاهر، فإذا ذهب الرقيب الظاهر ارتكب الإنسان الجرائم. أما الدين يقول لك: ولو كنت وحدك ينبغي أن تكون مستقيما. هذه رسائل الأنبياء. قال: وأقصى ما يرتب على رهبة المجرمين والمرجفين من سيف الملوك المسلط عليهم أن يسود الأمن والسلام سبل البلاد وأسواق المدن وشوارعها وحاراتها. أما إصلاح القلوب وتهذيب النفوس فمما يخرج عن سلطان السيف بعجز عن إرادة الملوك، بل الحق، والحق أحق أن يقال، أن رأس كل شر إنما نجم من قصور بعض الملوك، وإن كل فساد نبت نابته في فناء حصونهم، بل في قصورهم نبعت عيون الفواحش والجرائم، ومن حصونهم انفجرت ينابيع الظلم والعدوان، وعلى أيديهم تفاقم كل شر، ومن أخلاقهم سرت العدوى إلى أخلاق الناس، ولفساد قلوبهم وسوء أعمالهم اتسع الخرق على الراقع حتى أعيا الأطباء داء المجتمع البشري. وهل خلف لنا الإسكندر المقدوني وقيصر روما الأعظم مثالا من أعمالهما يصلح المجتمع إذا اقتدى به وسار على أثره ما فيه؟ وهل نالت حظا من البقاء والدوام أية سنة سنها عظماء المفكرين للمجتمع البشري من أمثال سولون وغيره من واضعي الشرائع التي يعتبرونها عادلة قيمة، مع أنهم أبدعوا فيها ما شاءت لهم أفكارهم الثاقبة وأنظارهم البعيدة وقرائحهم المتوقدة؟ ولو سأل سائل عن تلك الشرائع القيمة والقوانين العادلة كم استمرت، لما استطاع أحد من أتباعهم وأنصارهم إلا أن يعترف بأن بقاءها كان قصير الأمد، وأن نقادها أكثر من نقدها، بل شك حتى أتباعهم وأنصارهم في نصح أولئك المفكرين ونقاء سرائرهم وصفاء قلوبهم وفي إخلاصهم للإنسانية وللبشر جميعا، لأنهم لم يجدوا فيها الحياد الصادقة والنصفة المحضة والعدل الصريح وبراءة الذمة من المحاباة. ومن جراء ذلك نشأ بعدهم قوم آخرون نبذ حكامهم تلك الشرائع ومحوها كما يمحو المصححون أخطاء الحروف في الكتابة، ثم شرع هؤلاء الآخرون في سن قوانين غيرها أو قوانين غيرها تلائم مصالحهم وتوافق مطامعهم، فجاءت القوانين الجديدة كأختها التي سبقتها غير مراعا فيها حقوق بني آدم كلهم ومصالح الأمم بلا استثناء. وفي أيامنا هذه نرى مجالس التشريع في البلاد المتمدينة لا تفتأ تنسخ قوانين كان معمولا بها وتسن بدلا منها قوانين أخرى جديدة، حتى صارت كل يوم شريعة تشرع في مكان شريعة تنسخ، وقانون يسن بدلا من قانون يلغى، كل هذا طمعا في بقاء دولة وتثبيت أركانها واستيلاء رجالها على مناصبها، ورغبة منهم في زخرف الدنيا وزينتها ونعيمها. لا تحفزهم إلى ذلك مصالح الناس ولا منافع الأمة كلها. سادتي، لقد حدثتكم عن الطبقة العليا من بني آدم، يعني الشعراء والفلاسفة والمفكرون والسياسيون، ممن يظن بهم أنهم معقد الرجاء في إصلاح الحياة الاجتماعية وتوجيهها نحو الإرشاد، وقد علمتم من أحوالهم وسيرهم كيف خابت فيهم الآمال وأخفق الرجاء. والحق أن كل خير ترون له أثرا في بقعة من بقاع الأرض، وكل نور يومض في أية أمة حتى لو كان ضئيلا، وكل إثارة من صلاح أو كرم خلق أو صفاء سريرة وطهارة قلب، فإن مما لا ريب فيه أن مرده في الأصل إلى رسالات السماء. كل الفضائل في المجتمعات هي نبع من رسالات السماء، لا القوانين ولا الفلاسفة ولا المفكرين ولا أحد، أي إلى هداية النبيين عليهم السلام. فإذا وقعت أنظاركم في بقعة من أرض الله على مظهر من مظاهر العدل يسود الناس، أو رحمة في قلوب طائفة يتبادلونها بينهم، أو وجدتم فئة تتعامل بالتواسي ويساعد أيسارهم ذوي فاقتهم، التواسي من المواساة، وأقوياؤهم المظلومين منهم، وأهل العافية فيهم يغيثون الملهوفين ويطعمون الأيتام ويعولون الأيامة، فاعلموا جازمين غير مرتابين بأن هذه الفضائل من آثار تعاليم تلك الطائفة الطاهرة التي تسمى الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم. وذلك لأن أقطار الأرض كلها على سعتها قد بلغتها دعوة الأنبياء، وطرقت مسامع أهلها سنن هدايتهم وأحكام تشريعهم وحكمة رسالتهم، وما من أمة إلا وقد أرسل الله فيها رسله منذرين ومبشرين، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكل قوم هاد. ولولا الأنبياء لتهارج الناس كالبهائم، ولتهارش كالسباع الضواري، فحيثما رأيتم شيئا من الصلاح وقليلا من الخير أو كثيرا منه فهو من تعاليمهم. وكل دعوة للحق في مكان ما من الأرض فإنما هي صدى لرسالات الله. وحتى الهمج في مجال إفريقيا فضلا عن الأمم الغربية المتمدينة، كل أولئك استقوا من منهل النبوات الصافي، واستضاءوا بأنوار الله التي بعث بها أنبياءه، ولا يزالون يستنيرون بهم في كل ما يسمى حقا وكل ما تدل عليه عناوين الخير. الآن هو المقدمة، فهمنا شو قال الآن. الآن أول فكرة شو ذكرها في الكتاب؟ أنه كلما كثرت الخصائص كثرت التكاليف. هلا دائما الابن في البيت الذكي المجتهد في المدرسة يطالب بأكثر من أخيه الذي ليس مجتهدا، ولذلك نحن عندنا قاعدة فقهية ماذا تقول؟ إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. فكل ما زادت الخصائص زادت التكاليف. هاي واحدة. ذكر بأن أكثر شيء تكاليف في الدنيا ما هو؟ الإنسان، لأن خصائصه هي الأعظم. بعد ما انتقل من الإنسان ذكر بعد الإنسان المميزين من الناس من هم؟ الشعراء والفلاسفة. إذن خلاصة الوجود مين؟ الإنسان. وخلاصة الإنسان مين؟ الشعراء والحكماء والأدباء والأمراء. وخلاصة هؤلاء مين؟ الأنبياء. وخلاصة الأنبياء مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هي فكرة الكتاب. إذن هو خلاصة الوجود، وهو درة الوجود، وهو الجامع للخصائص والفضائل كلها. فهو الآن عم يتكلم عن الدائرة، ثم يضيق ثم يضيق ثم يضيق حتى يتكلم عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. هاي الأفكار واضحة في الكلام؟ طيب. خلود دعوة الرسل واضمحلال دعاوى غيرهم. الآن هو بيقول الناس المؤثرون لهم دعوات والرسل لهم دعوات، لكن أولئك دعواتهم الناس الأمراء والسياسيين لا تضمن هداية المجتمع، أضف إلى ذلك انقضت. أما دعاوى الأنبياء فهي خالدة. إن الصفوة المختارة من أهل الطبقة العليا في البشر هم الذين يحكمون القلوب وتنقاد لسيادتهم النفوس. يعني أنا إذا بدي أشوف إنسان عظيم كيف أعرف أنه عظيم؟ إذا كان يقودك من الباطن، القيادة من الظهر، بالقوة بالسلاح أقودك من الظهر. أما سلطان الأنبياء لماذا سلطانهم قوي؟ يقودونك من الباطل، يحكمونك من الباطل، وليس بالإجبار بل بالاختيار منك. قال: وتنقاد لسيادتهم النفوس. وأين هؤلاء من الملوك الذين يحكمون الجسوم ويملكون الأبدان ويستولون على البلاد؟ أولئك تجري أوامرهم وتنفذ أحكامهم حيث تخفق القلوب. وإذا كانوا لا يملكون الأسلحة التي يملكها الملوك وأمراء الأجناد فإنهم يطهرون الأنفس من آثامها ويستأصلون الجرائم قبل وقوعها، حيث يجتثون من القلوب جذور الشرور. وإذا لم يكن لهم ما للشعراء من أناشيد يتغنى الناس بها فإن الأمم لا تزال تستحلي كلامهم العذب وتستعذب حديثهم الحلو. لا ريب أنه لم يكن الرسل رؤساء المجالس التشريعية بالمعنى الحديث، لكن سننهم وتشريعاتهم لا تزال على تطاول الأيام ومضي القرون نافذة بين الطوائف، يقدسها علية الناس وسفلتهم، وأحكامهم منقوشة على صفحات القلوب تذعن لها السوقة والملوك، ويستسلم لها الفقراء ويخضع لها الأغنياء. إن يد الأيام قد عبثت، كما يشهد التاريخ بالراجا أشوكا ملك باتلي باتر، ولم تبق يد البلا من أوامره وأحكامه إلا صخورا منقوشة وحجارة منحوتة. أما بوذا فإنه لا يزال يحكم القلوب، وسننه وقوانينه لا يزال كثير من الناس يدينون لها ويطأطئون الرؤوس لحرمتها. وإن أوامر ملوك أجين وهستابور في دهلي وقنوج أمست أثرا بعد عين، بل درست آثارهم وعفت أعلامهم وأصبحت ديارهم كأطلال خولة. أما دهرم شاستر وهو كتاب العقائد الذي جاء به منه فلا زال باقيا نافذا أمره، نعم في الهند. والملك حمورابي من ملوك بابل كان أول من سن القوانين، ولكن أين أوامره وأحكامه؟ لقد نسجت عليها العنكبوت منذ زمان طويل، ولم تدع يد البلا من قوانينه وأحكامه شيئا. أما تعاليم نبي الله إبراهيم عليه السلام فما برحت غضة طرية، وأين فرعون ودعواه أنا ربكم الأعلى؟ لقد أصبحت أضحوكة. أما نبي الله موسى عليه السلام فإنه يسود نوازع القلوب ويملك أهواء النفوس، ويدين له كثير من الناس، وتسلم لآياته وبيناته طوائف غير قليلة. وقوانين سولون زال العمل بها وشيكا، بينما التوراة المنزلة من السماء لا تنفك أحكامها وقوانينها قسطاس العدل وميزان النصفة. والقانون الروماني الذي عد عيسى عليه السلام جانيا مجرما بمقتضى أحكامه، واعتبره قد اجترح السوء وأتى ذنبا، قد خلت القرون تسفيه برياحها فأصبح هشيما مضمحلة. أما عيسى عليه السلام فإن تعليمه لا يزال نورا تجلى به ظلمات القلوب، وهدى تطهر به نفوس المذنبين وتزكى به أرواح المجرمين. وأين أبو جهل وكبرياؤه؟ وأين كسرى الفرس ودولته وجبروته؟ وأين قيصر الروم وحكومته وطغيانه؟ كل أولئك قد طوى الدهر صحائفهم وطمست الأقدار دولهم وتهدم مجدهم وذهبوا أدراج الرياح. أما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حكمه ما زال ولن يزال باقيا على الدهر، وأوامره نافذة، وسنته متبعة في كل زمان ومكان. ما من طائفة من الناس أصلحت فساد المجتمع إلا الأنبياء. سادتي وأصدقائي، أظنكم قد استمعتم لما ألقيت عليكم من الأدلة العقلية والبراهين التاريخية. الآن انتبه، الآن هو شو عم يجيب لنا؟ تاريخ. كل الدعوات التاريخية سوى دعوات الأنبياء فشلت في إصلاح المجتمعات. ما في داعي لا أجيب لك آية ولا قرآن ولا حديث، واقع التاريخ يقول هكذا. وإخالها قد تركت فيكم أثرا أورث في قلوبكم يقينا بأنه لم تكن طائفة من الناس أصلحت من فساد الأخلاق وقومت من عوجها وهذبت النفوس وهدتها من ضلال البشر مثل الذي قام به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهم الذين أصلحوا الحياة الاجتماعية وعلموا الناس الاقتصاد في المعيشة والاعتدال في كل شيء، وهم الذين أقاموا العدل في الدنيا وحكموا بالقسط بين الناس وزكوا القلوب وأخذوا بيد الإنسانية إلى الحق والخير وأنقذوها من حمأة الرذائل. وإن الله سبحانه قد بعثهم ليخرجوا الناس من الظلمات، ظلمات العقائد وظلمات الأخلاق وظلمات الأعمال، إلى النور، نور الإيمان ونور الخلق الكريم ونور العمل الصالح. وتركوا بعدهم سنة للناس يتبعها السوقة ويعمل بها الملوك وينتفع بها صغار الناس وكبارهم ويتمتع بخيراتها الأغنياء والبؤساء على السواء. وإن مثل الأسوة بهم كمثل عين ثرة فياضة تروي البلاد وتسقي العباد، يشرب منها كل عطشان بقدر حاجته ويرتوي بمائها العذب الزلال كل ظمآن، فينقع غلته وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ترون في هذه الآيات ذكر طائفة خاصة وسمي فيها بعض الذين بعثهم الله لهداية الناس وفوض إليهم أمر إصلاح المجتمع، فهم الشفاء لمرضى القلوب وبهم البرء لسقام النفوس، وهم هداة الغاوين الآخذون على أيدي الطغاة والمرشدون لأهل البغي والناهون عن المنكرات، وهم الطائفة المقدسة التي عم هديها وجاد غيثها جميع أنحاء المعمورة، فاستضاء الناس كلهم بنور هؤلاء الرسل في مختلف الأزمنة وشتى العصور. وأن الذي نراه في الأمم من الخير والصلاح وكرم الخلق وحسن العمل وطهارة السيرة وعلو النفس وزكاء الروح ونزاهة القلب إنما هو قطرة من بحر تعاليم الأنبياء عليهم السلام، ولمحة من جمال شرائعهم، وأثارة من بركات سيرتهم. وإن الإنسانية القلقة المتألمة لا تزال تفتقد آثارهم وتحرص على اتباع سننهم ليذهب بذلك روعها ويطمئن قلبها فتقر الحياة الاجتماعية وتجد بعض راحتها. ولو أن الناس اتبعوا سنن الأنبياء واستقاموا على الطريق الذي دلهم عليه لساد الوئام بين الأمم وعم السلام في العالمين لقد كان الأنبياء جميعا على خلق عظيم، وقد أوتوا من حميد الخصال ومعالي الأخلاق ما لم يؤت أحد غيرهم مثله، غير أن منهم من تجلى فيه خلق من الأخلاق فكان فيه أبرز من غيره وأظهر. هل سيدنا إبراهيم، يقال يعني ليست كل صفاته سواء، يعني ممكن تجد الكرم عنده أعلى من الحلم مثلا، ممكن تجد إنسان الحلم عنده أعلى من الكرم. فالأنبياء أخلاقهم متفاوتة، النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه خط واحد، حلمه ككرمه، كرمه كعلمه، علمه كأخلاقه، أخلاقه كصبره. ليش؟ لأنه بلغ السقف في كل شيء. فميزته على الأنبياء أن الأنبياء يتفاوتون في خلق إلى آخر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ الذروة في كل خلق، حاز الفضائل كلها. فنبي الله نوح ما ميزته؟ كان متحمسا في تبليغ الدين، وإبراهيم كان شديد العناية بأمر التوحيد، وورثه في ذلك إسحاق، وحبب الإيثار إلى إسماعيل، وجاهد موسى جهادا عظيما، وآزره في الحق أخوه هارون، وظهرت الإنابة والاعتراف بالخطأ في يونس، وكان لوط مجاهدا، وغلب على يعقوب التسليم والرضا بأمر الله، وكان داود يرثي للحق وخذلانه، وامتلأ قلب سليمان بالحكمة، وكان زكريا متعبدا، وتجلى في يحيى العفاف وطهارة النفس. هي عم يعطيكم كل نبي ما ميزته. أما عيسى فكان مظهر الزهد في الدنيا والرغبة عن زهرتها، وكان أيوب صبورا على الآلام. الآن سيدنا أيوب مشهور، صفته مشهورة، أما إذا قيل لك مثلا إسماعيل ربما لا يكون مشهورا، يونس لا يكون مشهورا. وهذه الخصال العالية والأخلاق الفاضلة هي التي يتشرف بها العالم وتسعى الأمم للتحلي بها. وحيثما وجدتم من هذه الخصال الحميدة والفضائل النبيلة أثرا فكونوا على يقين بأنها من نفثات أولئك الأنبياء ومن آثار تعاليمهم. إن تقدم المدنية الصالحة وتوفير عوامل الهناء والرغد للناس وبلوغ الإنسانية مقام الشرف قد ساهمت فيه جميع الطوائف التي اشتركت في عمارة العالم. فلعلماء الهيئة اكتشفوا للناس نظام سير الكواكب، والحكماء دلوا على خواص الأعمال وتأثيرها في الأخلاق، ووصف الأطباء النطاسيون خواص العقاقير وتأثير الأدوية في الأدواء، وتفنن المهندسون في تشييد المباني ومرافقها وإقامة القصور ومعالمها، وعقدوا على الأنهار القناطر والجسور، واتسع أهل الصناعات في تنويعها وإتقانها وتيسير الأعمال للعمال، فكان من مجموع هذه الجهود عمارة الأرض، ولكل فريق من أصحاب هذه الجهود يد في اكتمال المدنية وتقدم الحضارة، ونحن نذكر لهم ذلك بالثناء والشكر، غير أننا لا نستطيع أن ننسى أن أنبياء الله وحملة رسالاته هم الذين غمرونا بالمنن العظمى، لأنهم عملوا لإصلاح فساد القلوب واستئصال كوامن الشرور وتطهير النفوس وتزكيتها من الأهواء الفاسدة والأطماع السافلة والميول المهلكة، فنهجوا بذلك منهج السعادة للحياة الاجتماعية، وبيّنوا للناس ما تعلو به نفوسهم وما تسفل به وما تكون به شريفة أو منحطة، فكملت الثقافة الإنسانية برسالاتهم، وبلغت الحضارة بذلك مبلغ الكمال، وتيسر للمجتمع البشري أن يكون صالحا إذا شاء، وقد أصبح من المتعارف عند الناس أن الأخلاق الفاضلة والسيرة الطاهرة هي شرف الإنسانية ومجدها، ومكارم الأخلاق ومحاسن العوائد أصل الإنسانية وجوهرها. وبتعاليم الأنبياء توثقت العلاقة بين الخلق وخالقه، وحسنت الرابطة بين العبد ومولاه، فتذكر الإنسان عهده الأزلي الذي أخذه على نفسه لربه، ولولا الأنبياء وتعاليمهم وتجليتهم أسرار النفوس وكشفهم عن غرائز الفطرة الإنسانية وما يسعد به المرء أو يشقى لم تبلغ الإنسانية ما بلغت، ولذلك كانت الإنسانية مثقلة بمنن الرسل سلام الله عليهم، فإن لهم علينا من الأيادي البيضاء ما لا كفاء له، ومن عرف هذا عرف معه ما يجب لأنبياء الله جميعا من الشكر العظيم على كل فرد من أفراد البشر مهما كانت الطائفة التي تنتسب إليها، وهذا الشكر هو الذي نعبر عنه نحن المسلمين بالصلاة عليهم والتسليم، لا نفرق بين أحد من رسله، ونجهر بذلك ونعلنه كلما سمي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الهداية والدعوة لا تثمر ولا تبقى إلا بالقدوة والأسوة. هذا آخر باب. أيها السادة، إن هؤلاء الأنبياء بعثوا في أعصار خاصة، فبلغوا رسالات الله ثم مضوا، ولا بقاء لشيء في هذه الدنيا الفانية، وإن سيرهم مهما تكن طاهرة مقدسة فإنه لم يتح لها البقاء والدوام، لأن يد الأيام قد عبثت بها كما تعبث بكل جديد فتحيله قديمة ثم تجعله رمادا تذره الرياح. ومن المعلوم أن الذي يبقى لمن يأتي بعدهم من بني آدم هو المكتوب فيه سيرهم وهديهم، وهو الذي يصف حياتهم ويمثل أخلاقهم، والكتابة هي التي تحصي الأعمال والأخلاق وتعصمها من أيدي البلا، ولولاها لم تصل إلينا علوم القرون الخالية وحكمتها وفنون الأمم الماضية وأفكارها وشؤون الأقوام السالفة وأخبارها، وما التاريخ إلا سير الرجال وشؤون الحياة الإنسانية مما حفظته الكتاب وصانته من يد الضياع. وإن لحياة الإنسان نواحي شتى، ومن المحتمل أن يعتبر الإنسان في ناحية من نواحي حياته بكل حادثة حدثت فيما مضى، لكن حياة الإنسان الخلقية والروحانية لا تكمل كمالها ولا تبلغ مرادها ولا تزكو زكاءها إلا بسنن الأنبياء وهديهم واقتفاء آثارهم والتخلق بأخلاقهم، ولن يذهب ظمأ الإنسانية فتروي غلتها إلا بمنهل من سلسبيل هؤلاء الرسل، ولا يرجى خير العالم وصلاحه إلا إذا عمل أهله الأعمال التي هدى إليها الأنبياء ودعوا إليها وحضوا عليها. لأجل ذلك كان أهم الفرائض على أبناء الإنسانية حفظ سيرهم وإحصاء أخلاقهم لتبلغ مبلغ الكمال وتزكو زكاءها. إن نظرية مهما تبلغ من الصحة ودقة النظر، وإن تعليما مهما يكن رائقا ويقع من الناس موقع الإعجاب، وإن هداية مهما تجمع من صنوف الخير، كل أولئك لا يغني غناء ولا يثمر ثمرة ولا يبقى على الدهر إلا إذا كان له من يمثله بعمله ويدعو إليه بأخلاقه وفضائله ويعرفه إلى الناس بالقدوة والأسوة، فيقتدي الناس بدعاته من طريق العمل بعد العلم، معجبين بسجايا هؤلاء الدعاة، معظمين لأخلاقهم، مكرمين طهارة قلوبهم وزكاة نفوسهم وسجاحة أخلاقهم ورجاحة عقولهم وحصافة آرائهم وسداد أفكارهم. وأقص عليكم قصة، إن الباخرة كروكوديا التي ركبناها في عودتنا من مصر والحجاز في أوائل شهر رجب سنة 42 و300 ألف هجرية، شباط 24 900 ألف ميلادية، اجتمعنا فيها عرضا بالدكتور طاغور الشاعر الذائع الصيت، وكان قافلا يعني راجعا من سياحته في أمريكا، فسأله بعض رفقته: ما بال نحلة برهوموس ماج أخفقت في مساعيها ولم تنجح مع أنها أنصفت الأديان وجمعت الحسنات وسالمت جميع الملل؟ يعني هي ديانة، خلينا يعني نسميها، تعاليمها مأخوذة من الأنبياء، لماذا فشلت؟ الخلاصة أن الذين يدعون إليها لا يحملونها قدوة في نفوسهم، والناس ما بتأخذ من كلامك، تريد أن ترى سلوكك. وبيقولوا سبحان الله الاقتداء ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تأمر الناس بشيء ولا تأتيه، أنا أقول أصدق ولا أصدق، كونوا أمينين ولا أكون أمينا، هي مرتبة، وهي مرتبة ذميمة. الصنف الثاني هو أن تأمر الناس بالخير وتفعله، وأن تنهى عن الشر وتنتهي عنه، هذه جيدة. والصنف الأعلى أن تفعل الخير أولا ثم تأمر به ثانيا. وضح الفرق الثلاثة؟ الأولى واضحة، أنا أنصح الناس بالخير ولا أفعله، واضحة هاي؟ أنصح الناس بالخير ولا أفعله، هذا مذموم. المرتبة الثانية جيدة، أن تأمر الناس آمرها، أقول أولا وأفعل ثانيا، أطبق، هذا جيد، وهذا الحد المفروض علينا. الصنف الثالث وهو الأعلى، أن تفعل الخير أولا ثم تأمر به ثانيا، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ صلى، ماذا قال؟ صلوا كما قلت لكم ولا كما رأيتموني أصلي. يعني هو صلى أولا، يعني فعل أولا، ثم أمر بالصلاة ثانيا، صحيح؟ حج ثم قال خذوا عني مناسككم، فكان صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل قدوة يفعل ثم يأمر، يفعل ثم يأمر. فبيقول له، هو يقول له يعني هذه البرهموس ماج أخفقت في مساعيها ولم تنجح مع أنها أنصفت الأديان وجمعت الحسنات وسالمت جميع الملل، ومن مبادئها وأصولها هي الديانة المزعومة أن الديانات كلها على حق، وأن جميع المصلحين من الأنبياء والرسل والهداة. هلا من الأنبياء والرسل ما في مشكلة، لكن أي إنسان له دعوة إصلاحية هم خيار الناس وصلحاؤهم. ثم إنها، هيك عم يقول له، ليس فيها ما يخالف العقل أو يعارض المدنية الحاضرة أو يناوئ الفلسفة الحديثة، وصاحب هذه النحلة قد راعى فيها الظروف الراهنة والشؤون المألوفة الآن، ومع ذلك كله لم تنل من الفوز شيئا، ولم يتح لها من النجاح قليل ولا كثير. وقد أحسن الشاعر في جوابه على هذا السؤال كل الإحسان، إذ قال: إن النحلة لم يكن لها داعية يدعو الناس إليها بسيرته الكاملة وهديه العالي، ولم يكن لها لسان يدعو مؤيدا بعمل يصدقه. أي دعوة بدها تستمر لابد أن تتمثل في سلوكك أولا حتى تستمر، أما إذا لم تتمثل في سلوكك، يعني هلأ إذا أنا بصاحبك شهر وبتم بحكي لك عن العلم ليلا ونهارا والجلد عن العلم، إذا رأيتني أنا عندي جلد على العلم سوف تتأثر بحالي، أما لو تكلمت ما شئت لكن أنا ما عندي جلد لن تتأثر بي. هي أهمية القدوة الفعلية في حياة الإنسان. ولم يكن لها لسان يدعو مؤيدا بعمل يصدقه، فتهوي إليه أفئدة الناس وتطمح إليه أبصارهم، ويكون لهم من الدعاة أسوة يأتسون بها وقدوة يقتدون بها. وكلام طاغور هذا يدل على أن الدين لا ينجح ويعلو وينتشر إلا بسيرة النبي الذي بعث به، بما عرفه الناس عنه في شؤون حياته في أخلاقه وأعماله. وبالجملة إن الجنس الإنساني يحتاج أشد الحاجة في بلوغه الكمال وسلوكه سبيل الرشاد إلى هداة ودعاة طهرت حياتهم وزكت نفوسهم وصفت قلوبهم من وصمات الذنوب وشبهات الأثام، وتكون سيرهم كاملة في كل ناحية من نواحي الحياة الإنسانية، ولم يجتمع ذلك إلا في الأنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه. أديش قرأنا نحن هلا؟ يعني إذا أنت كل يوم تقرأ لك 23 صفحة عندك كل شهر يعني كتابين أو ثلاثة كتب، بالسنة عنده 25 كتاب، والله شيء حضاري ما بالله، مو شغلة كويسة، تعبنا يعني، تعبنا شوي بس يعني شغلة حضارية ما. شو نبدأ إن شاء الله حتى بدون جلسة، خلاص خذ على نفسك. الشيخ الطنطاوي رحمه الله بيقول: أخذت على نفسي عهدا ألا أنام قبل أن أقرأ كل يوم 60 صحيفة، يعني كل تقريبا يعني 3 أيام يقرأ كتابا. أنا سأطلب منك أقل من ذلك، هل باستطاعتك أن تقرأ كل يوم 10 دقائق؟ صعب أو سهل؟ طبعا أنا ما عم أتكلم مع الأخوة اللي عندهم قراءة، اللي مو معتاد يقرأ، يعني اجعل القراءة عادة يومية، كل يوم 10 دقائق. تعرف كل يوم 10 دقائق؟ أنا أعرف شخصا كل يوم بيقرأ 10 دقائق، قرأ فتح الباري كاملا حوالي 20 مجلد. بجوز تقول معقول بعشر دقائق أستطيع أن أحصل هذا المقدار؟ نعم والله تستطيع. إنما السيل اجتماع النقط وإن الجبال من الحصى. السيل نقطة نقطة نقطة يصير نهرا، وأول الغيث قطرة. فأنا نصيحتي كل يوم يا أحبابنا 10 دقائق، 10 دقائق اقرأ قبل أن تنام يعني. وهي 10 دقائق اعتبرها الفريضة 6، أضفها إلى الفرائض 5، أنا لا أقول هي فريضة، اعتبرها الفريضة 6. صدقا سوف تفتح لك آفاق كثيرة، وستدلك على خيور كثيرة، وستعطيك مبادئ وقيم كثيرة، وستستفيد أنت وأسرتك في حياتك وفي الدنيا وفي الآخرة. كل يوم ألزم نفسك 10 دقائق، لكن لا تقرأ شيء صعب، اقرأ مثلا كتب في السيرة، في التاريخ، في تراجم الرجال، وربما يعني يقترح لكم أسماء كتب يعني إن شاء الله تنفعكم. أنا ما بدي يعني، نحن دائما لما بنتكلم عن اللي بيقرأوا شيخنا بنذكر القراء الممتازين، يعني أنا أعرف شخص مثلا يقرأ كل شهر 32 كتاب، كان أستاذنا الشيخ رشاد شمس رحمه الله يقرأ كل يوم كتابا. طيب أنا إذا أقلده الآن والله ما بيطلع بإيدي، فأنا الآن خلينا نمشي بتسير الأضعاف. اللي مو حسنان يقرأ كل يوم 10 دقائق في عنده مشكلة، 10 دقائق فقط. صدقا نحن كل يوم نقرأ رسائل على الجوال أكثر من ذلك بكثير، 10 دقائق يوميا قبل أن تنام، هذا هو المطلوب منكم. الله يبارك فيكم يا رب. وخلي هيك دورات يعني هي نوع تعلمنا إن شاء الله الجلد والصبر. نحن قديش معنا شيخ؟ يعني بعد قديش؟ معنا نصف ساعة. في حدا له سؤال، له استفسار، له مداخلة، يتفضل. تفضل يا أخي. الحلم، الحلم يعني مثل الصبر، الصبر يعني أنا الآن أستفزك وأنت قاعد، أنا عم أتحركش فيك وأنت تملك نفسك. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هاي معنى الحلم. كان مشهور بالحلم رجل عربي اسمه الأحنف ابن قيس، لا يمكن أن تغضبه، بتشده من شعره، بتشده من دأنه، تستفزه بالكلام يبقى كالجبل. وهذه صفة نحن بهذه الأيام بحاجتها. فصار هذا اللهم اسمه معن ابن زائدة، كمان مشهور في الحلم اسمه معن ابن زائدة، صار ملك. فدخل عليه رجل يستفزه، قال له: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال له: أنت هلأ صرت ملك، تتذكر لما كنت تنام بالشوارع لحافك جلد الشاة ونعلك جلد بعير؟ هو يريد أن يستفزه، أن يغضبه. قال: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ شوف الجواب، هي الحلم عملية. قال: أذكره ولا أنساه. قال: فجل الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال له سبحانه وتعالى، أنت عم تحكي محاكم، تقول له سبحان من أعدك على الكرسي العرش، وقال له يا الله سبحان الله، فجل الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، أنت ما كنت تعرف تجلس على هالكراسي، جل الذي أعطاك. قال له جل جلاله. قال له: فجد لي يا ابن ناقصة، هو اسمه معن ابن زائدة، فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. تخيل واحد يقول لك أعزك الله يا ابن الناقصة، هون ببين الحلم، فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. فقال له لهذا أعطيه 100 درهم، أعطاه يعني. قال قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الوفير، بس 100 درهم العمى شو بخيل. قال له أعطه 100 ثانية. فقال له هذا الرجل والله ما جئت مختبرا كرمك، جئت مختبرا حلمك. فحاول أن يغضبه فلم يغضب. هذه الصفة يعني نحن أحيانا نطالب بها. يروى عن الإمام الشافعي أنه قال من استغضب ولم يغضب فهو حمار، يعني في موقف أحيانا واحد يستغضبك لازم تغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله. فأنت إذا حاول أحد يستفزك في موقف يخص الدين ينبغي أن تظهر شدة وجلدا وتدرس الموقف. أما في الأحوال العادية يعني واحد دعس لك على رجلك، زورك، بيقول لك اللي بيزورني بطول عيونه، ليش بطول عيونه؟ خلي يزورك شو يعني؟ أو والله النظر إلي باستهزاء، يا سيدي ينظر باستهزاء شو المشكلة؟ كل واحد حر نفسي. تفضل. الآن أنت لست قاضيا، أنت الآن الشيء المتفق عليه أن تنصحه، أن توجهه. أما أنت لو ضربته ربما ينفع هذا، لكن ينفع في الظاهر، أما في الباطن لا ينتفع. لكن لما يرى منك رحمة وشفقة، وأنه أنا يا أخي والله أنا ناصح لك، أنت تسب الدين، الدين أعظم شيء في حياة الإنسان، إذا اعتدت هذه العادة أنت يعني الله يغضب عليك، الله يعني يعكر حياتك، لو مت الآن تموت على غير الإسلام، يعني وليتلطف، لابد أن يكون في بشكل عام رحيما. أما إذا والله واحد شأنه كل ما رآني أن يستهزئ بي ربما أقف موقفا صلبا، لكن بشكل عام أنت مطالب بالنصح، وقولوا للناس حسنة. أطلال خولة، الأطلال هو الآثار. وين 30؟ شو عم يقول؟ أطلال خولة، أنا بعرف أشرحها بس بدي أقرأها. ثاني سطر. وأصبحت ديارهم كأطلال خولة. نحن في عنا مصطلح بالأدب العربي بسموه البكاء على الأطلال. يعني أنت مثلا غبت عن صيدة، أنت من صيدة، غبت عن صيدة مثلا 50 سنة، رجعت بعد 50 سنة إلى بيتك القديم المهجور، فتجلس تذكر كيف كانت أمك تطعمك تغطيك، كيف كنت تلعب أنت وأصدقائك في الحي، فتصير تبكي لما تذكر هذه الماضي، هذا الماضي. فالأطلال هي الآثار. أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدارة، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هي أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدارة، وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار. الآن نحن عم ننظر على البحر على صيد هي القلعة التي دخلها سيدنا عمر، دخلها سيدنا أبو عبيدة، تتأثر. هي معنى الأطلال. فهو أطلال خولة يعني آثار حبيبته التي كان يحبها، بغض النظر يعني هذا حب شريف أو حب خسيس، لكن هو يبكي على أطلال محبوبته. مثل قيس، قال قيس كان يحب ليلى، فكل حي تدخله ليلى يحب أن يدخله، تمام. قال رأى المجنون في البيداء كلبا فمد له من الإحسان ذيلة، أكرم الكلب فلاموه على ما كان منه. يعني أنت كيف تكرم الكلب؟ قال دعوا الملامة إن عيني رأته واقفا في حي ليلى. يعني بما أنه هو هذا الكلب وقف في ديار محبوبته صار يحبه. إذا بدنا نرتفع بالمجلس بشكل أسمى، كان في رجل من المدينة المنورة يأتي إلى الشام بقصد المعصية. يعني عادة بعض الخليجيين، البعض، كل الناس خير وبركة والمعاصي موجودة في كل مكان، لكن عادة بلادنا تقصد من قبل بعض أهل الخليج، يأتون في الصيف مثلا إلى الشام من أجل المعاصي والمقاصف. فجاء رجل من المدينة المنورة إلى دمشق فسأله الشيخ، جاء من أجل المعصية مراقص وملاهي، فسأله الشيخ حسن حبنك الميداني رحمه الله، قال له أنت من أين؟ هو جاي يعصي الله في دمشق. قال له أنا من المدينة المنورة. فقام الشيخ ضمه وصار يشمه، قال له أنت من عند سيدنا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم يأخذ الشيخ يضمه ويشمه. الله ما أطيب ريحة مدينة رسول الله. هذه الضمة كانت سبباً في إخراج المعصية من قلبه، فاستقام أمره وشعر بالخجل والحياء أنه أنا أسكن في المدينة ولا أعرف قيمة صاحبها. فكان مشايخنا يقدمونه في المجالس ليحكي قصة توبته. هذا هي البكاء على الآثار، لكن هذه آثار آثار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الشعراء يستهزئون بالذي يبكي على الأطلال، فهذا شاعر بيقول أنتم بتبكوا على الآثار والأطلال، أنتم جدبان أهبل يعني. فيقول هذا الشاعر: عاج الشقي على رسم يسائله. الرسم هو الآثار. يقول هذا اللي بيدور على الأطلال هذا شقي، هيك: عاج الشقي على رسم يسائله، وعجت أسأل عن خمارة البلد. هو بيبكي على الأطلال وأنا بدور على الخمر. لا در درك، قل لي من بنو أسدي، ومن تميم ومن قيس، ولفهما ليس الأعاريب عند الله من أحد. فهي كلمة الأطلال، هي تاريخ الأطلال، هي تاريخ في عليها قصائد وأشعار وما شابه.